بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أذكركم ونفسي بإخلاص النية لله تعالى. الدرس 14 في شرح العقيدة الطحاوية. قال شيخنا الإمام الحافظ الفقيه المفسر النحوي الأصولي اللغوي الشيخ عبد الله الهرري: فإن قيل لم ينقل أنه صلى الله عليه وسلم علم أحدا من أصحابه هذا العلم، ولا عن أحد من أصحابه أنه تعلم أو علم غيره، وإنما حدث هذا العلم بعد انقراضهم بزمان، فلو كان هذا العلم مهما في الدين لكان أولى به الصحابة والتابعون. قلنا: إن عني به أنهم لم يعلموا ذات الله وصفاته وتوحيده وتنزيهه وحقية رسوله وصحة معجزاته بدلالة العقل فأقروا بذلك تقليدا فهو بعيد من القول شنيع من الكلام. وقد رد الله عز وجل في كتابه على من قلد آباءه في عبادة الأصنام بقوله: إنا وجدنا آباءنا على أمة، أي على دين، وإنا على آثارهم مقتدون. وقد حاج النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا من المشركين واليهود والنصارى، وذلك مما لا يخفى. وإن أريد به أنهم لم يتلفظوا بهذه العبارات المصطلحة عند أهل هذه الصناعة نحو الجوهر والعرض والجائز والمحال والحدث والقدم، فهذا مسلم، ولكننا نعارض بمثله في سائر العلوم. فإنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه التلفظ بالناسخ والمنسوخ، أي على وجه التوسع الذي ذكره أهل التفسير، والمجمل والمتشابه وغيره كما هو مستعمل عند أهل التفسير، ولا بالقياس والاستحسان والمعارضة والمناقضة والعلة وغيرها كما هو المستعمل عند الفقهاء، ولا بالجرح والتعديل والآحاد والمشهور والمتواتر والصحيح والغريب وغير ذلك كما هو المستعمل عند أهل الحديث. فهل لقائل أن يقول يجب رفض هذه العلوم لهذه العلة؟ فلا يجوز أن يقال هذه العلوم ترفض ولا يشتغل بها لأن الصحابة ما كانوا يتكلمون بهذه العبارات، على أنه في عصر النبي صلى الله عليه وسلم لم تظهر الأهواء والبدع، فلم تمس الحاجة إلى هذا النوع من العلم. ليس المراد أصل العلم، فأصل هذا العلم كان موجودا في الصحابة متوفرا بينهم أكثر ممن جاء بعدهم، والكلام فيه بالرد على أهل البدع بدأ في عصر الصحابة. وقد رد ابن عباس وابن عمر على المعتزلة، ومن التابعين رد عليهم عمر بن عبد العزيز والحسن بن محمد بن الحنفية، وقد نشأت بعدهم إلى عصرنا، فاحتيج إلى هذه الاصطلاحات ردا عليهم ودفعا لشبهتهم. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.